حصريا على موقع دي جي كيمو. عشق مصيود بعيونك بالناس بطل تطب خايف يحسدونك تعرفني يا ابو الوفا ما عيش من دونك لقلبي صرت النبض والنفس للريان اني ادمنتك ادمان يلزم شبه دم الشريان ما حد يبعدني عنك يا عمري كأن من كان الشمس خجلانة من شاقي من الليل غاب القمر وانزاح من فوقي يسعد يحب الحلو هالماشي بعروقي يا ويلي من يبتسم تضحك إلى الدنيا تضحك إلى الدنيا أني أدمنتك إدمان يلزم شبه دم الشريان ما حد يبعدني عنك يا عمري كأن من كان هيمان ميت عشق مصيود بعيونك بالناس بطل تطير حصريا على موقع دي جي كيمو.